www.tarabforyou.com. والدنيا بتلعب بينا, افكارنا بتودينا والدنيا بتلعب بينا. سارح دايما في خيالي قدامي دايما احلامي, سارح دايما في خيالي قدامي دايما احلامي. شجعني كل واحد بيسمعني, خد فكره وشجعني. انا اسمي ما جاش بسهوله, دقت المرار يا رجوله. انا اسمي ما جاش بسهوله, دقت المرار يا رجوله. ويا ما عانيت واسيت وبعد كده عانيت, ويا ما عانيت واسيت وبعد كده عانيت. ابدا يلا وتحمل ورحيل ما تكمل, ابدا يلا وتحمل ورحيل ما تكمل. www.tarabforyou.com.